أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق يا رب العالمين. تقدم ذكر قصة نوح وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه قصة موسى. فقدم الله سبحانه وتعالى هذه القصص الثلاث للأنبياء الثلاثة لأنهم أصحاب رسالات مختلفة من حيث الشريعة، متفقة من حيث العقيدة والمبدأ. فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى عقيدة واحدة، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. ونوح له شريعة، وإبراهيم له شريعة، وموسى له شريعة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومه، وموسى أرسل إلى قومه، ونوح أرسل إلى قومه. والأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة فقط، ليس هناك نبي من الأنبياء أرسل إلى الناس كافة إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط. ولذلك حتى اليهود والنصارى، وخاصة النصارى، تلاحظون النصارى اليوم يعني يبشرون بالنصرانية وينشرونها، وهذا مخالف للنصرانية نفسها، لأن موسى مرسل إلى قومه فقط، فلا يجوز نشر النصرانية في غير قومه، قوم بني إسرائيل. حتى إنه يوم جاءت امرأة سورية من سوريا إلى عيسى عليه الصلاة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إلى بني إسرائيل خاصة، فقال لها عيسى عليه الصلاة والسلام، اعتذر منها وقال: إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. يعني يقول: أنا ليس من رسالتي أنني أخرج بها عن بني إسرائيل. تفضل. أي لا، يدل على أنهم يعرفون رسالته لكن ليسوا مخاطبين بها. هذه طبعا ذكر العلماء أن هذا إشارة إلى أنهم بعضهم، أن الذين قالوا ذلك لم يكونوا على علم بشريعة عيسى، وبعضهم يقول أن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء بنفس شريعة موسى فلم يأتي بشريعة جديدة، يعني فهو من بني إسرائيل ومرسل لبني إسرائيل نفس الذين أرسل إليهم موسى، لأنه من أبنائه، من ذرية موسى. أي نعم، لكنه ليس مخاطبين، الجن ليس مخاطبين بشريعة موسى ولا عيسى، لكنها من الأخبار التي يعرفونها، كما كانت قريش تعرف قصة لوط وقصة إبراهيم وليست مخاطبة بها مثلا. لكن الذي أرسل إلى الناس كافة هو محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك شوفوا من المفارقات العجيبة اليوم، عندما تأتي مثلا أمريكا، ولا تأتي الصليب الدولي، ولا يمنع الجمعيات الإسلامية الخيرية من نشر الإسلام ومن الدعوة، ويتيح الفرصة للصليب الأحمر للتبشير بالنصرانية، ليس كذلك؟ مع أن نشر النصرانية خارج بني إسرائيل حرام، لا يجوز، ومخالف لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل فقط، بحين أن ما يصنعه المسلمون من الدعوة إلى الله هو متوافق مع الشريعة الإسلامية. نعم، لكن بعد أن حرفت النصرانية في عهد بولس وقسطنطين أصبحت ديانة رسمية للدولة الرومانية فانتشرت. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد مننا على موسى وهارون. مننا من الامتنان، يعني تفضلنا على موسى وهارون. وموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام إخوان، بعث الله موسى كما تعلمون إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، فقال موسى عليه الصلاة والسلام: سأل الله سبحانه وتعالى أن يبعث معه أخاه هارون نبيا. ولذلك يقول العلماء أنه ليس هناك أخ بر بأخيه مثل موسى بهارون، لأنه سأل الله له النبوة فاستجاب الله له، يعني شفع لأخيه فكان نبيا. ولا شك أن هذه منة عظيمة لموسى على هارون، لأنه هو الذي سأل الله له أن يكون نبيا فاستجاب الله له وبعث هارون نبيا. ولذلك قال الله هنا: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهما فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهو التوراة وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. لاحظوا في سورة الصافات تتحدث عن النجاة، نحن قلنا تتحدث عن أصول العقيدة ليس كذلك، لكن فيها معنى ظاهر وهو معنى النجاة. تحدث عن نوح فتحدث عن نجاته من قومه، وتحدث عن إبراهيم فتحدث عن نجاته من قومه، وتحدث عن إسماعيل فتحدث عن نجاته من الذبح، وتحدث عن موسى وهارون فتحدث عن نجاتهما من قومهما. وهذا في إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى سوف يقيك يا محمد من كيد قريش وما يصنعونه لك. وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه في بداية حديثنا من أن الله سبحانه وتعالى يورد من القصص ما يناسب الموضوع الذي يتحدث عنه. فسورة الصافات فيها إشارة إلى تكذيب المشركين وعنادهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يذكر من قصص الأنبياء السابقين ما يناسب هذا الجانب، وهو جانب نصرة الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وللمؤمنين وكبته لأعدائهم من الكافرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين، وهذه التعقيب الذي يعقب الله سبحانه وتعالى به على هذه القصص فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد وعد بهذا الوعد كل من سار على هذا المنهج. فكل من اتبع إبراهيم ونوح وموسى وعيسى على طريقتهم فهو موعود بهذه النجاة وبهذه العاقبة. وفي هذا إشارة أيها الإخوة إلى ما أكرم الله به هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما أنعم به عليهم من المكانة العالية في الدنيا وفي الآخرة. وفيها أيضا بيان فضل الله على بني إسرائيل بنجاتهم من فرعون ونصرهم عليه وخلاصهم من الرق. ونحن اليوم في اليوم 13 من محرم، وهو يوافق يعني الشهر الذي نجى الله فيه بني إسرائيل من فرعون في يوم 10 من محرم، فقد نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، وأصبح هذا اليوم يوما تاريخيا، يوم 10 محرم من كل سنة يتذكر المسلمون والمؤمنون نجاة موسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنين من قومه وهلاك فرعون والمكذبين من قومه. وأيضا من فوائد هذه الآيات أن التوراة كتاب سماوي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام لقوله سبحانه وتعالى: وآتيناهما الكتاب المستبين. وتلاحظون أن الله يقول وآتيناهما، مع أن التوراة أنزلت على موسى وهو النبي، وهارون عليه الصلاة والسلام ليس نبيا منفصلا عن موسى، وإنما هو تابع له واحد أتباعه، لكنه نبي مثله. ومن فوائد هذه الآيات أن عبرة وعظة للنبي صلى الله عليه وسلم لكون بني إسرائيل يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعيشون قريبا من العرب، يعرفونهم. اليهود كانوا يعيشون في جزيرة العرب وهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك قصة موسى عليه الصلاة والسلام تكررت في القرآن الكريم أكثر مرة، يعني هي أكثر القصص التي تكررت في القرآن الكريم. وقد أحصيت يوما عدد ورود اسم موسى عليه الصلاة والسلام في القرآن، فوجدت أنه قد ذكر 134 مرة، فهو أكثر نبي تكرر اسمه في القرآن الكريم موسى عليه الصلاة والسلام. وتكررت قصة بني إسرائيل ومع موسى ما يقارب أكثر من 70 مرة، وهذا إشارة لما فيها من العبر والعظات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتك بهم كثيرا، والعرب تعرف قصتهم وتختلط بهم في المدينة. ثم أيضا لما سوف يأتي من الملاحم فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع بني إسرائيل. حتى اليوم تلاحظون ما زلنا حتى اليوم نحن في نزاع مع هؤلاء اليهود والملاحم التي سوف تأتي بيننا وبينهم في آخر الزمان، ولذلك كثرت الآيات التي تتكلم عن بني إسرائيل. أيضا من الفوائد التي يمكن أن نستنبطها أيها الإخوة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أن العاقبة للمتقين والنجاة للمتقين، وهذه أيضا الفائدة يمكن أن نستنبطها من قصص نوح ومن قصص من قصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي الآيات الأخرى، تقرأ يا سلمان قصة إلياس وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. إذن تقدم الحديث عن ثلاثة أنبياء الآن، نوح وموسى وإبراهيم وموسى، وقلت هؤلاء الثلاثة أصحاب شرائع وأصحاب كتب. جاء الحديث الآن عن ثلاثة من الأنبياء ولكن ليسوا من أصحاب الشرائع، وإنما هم أتباع لموسى من الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام، يعتبرون من أنبياء بني إسرائيل. فبدأ بإلياس، وإلياس اختلف المفسرون في من هو، لكن اتفقوا على أنه من بني إسرائيل التابعين لشريعة التوراة ومن سبط هارون أخي موسى، يعني من أحفاده، واختلفوا في اسمه، فروي أنه إلياس أو أنه إدريس، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إلياس هو عم اليسع، وهم من أنبياء بني إسرائيل جميعا. وأنبياء بني إسرائيل كثيرون، أرسل إلى بني إسرائيل كثير من الأنبياء، حتى كان يرسل الأنبياء في وقت واحد إلى كل فخذ من أفخاذ بني إسرائيل، يرسل نبي في الوقت الواحد، لذلك أنبياء بني إسرائيل كثيرون. يقول الله وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. وكانوا قد عبدوا صنما يقال له بعل، وهو معبود الكنعانيين كما يذكر المفسرون، لذلك قام يخوفهم إلياس من عقاب الله سبحانه وتعالى باتخاذهم هذا الصنم الذي سموه بعلا. وقيل أن هذا من تأثرهم بالوثنيين الذين يعبدون الأصنام، فتأثروا بهم واتخذوا هذا الصنم وسموه بعلا. وكانوا يصنعون كما يصنع مشركو كل الأزمنة، يتخذون هذه الأصنام في بداية الأمر تبركا، وأنه يجلب المطر وأنه يجلب الرزق إلى آخر، كما صنع قوم نوح من قبل وقعوا في الشرك بهذه العلة. يعني كان هناك أناس صالحون من قوم نوح، فقال يعني الذين جاءوا بعدهم يعني نريد أننا نخلد ذكر هؤلاء، فننحت لهم يعني تماثيل تذكارية حتى لا ينساهم الناس. ثم ما زالت يعني الأجيال تأتي ولا تدري يعني سر هذه التماثيل، فأخذوا يعبدونها، ومثلهم قريش ومثلهم عمرو بن لحي عندما سافر إلى الشام فوجد الناس يعبدون الأصنام، فقال هذه فرصة جديدة يعني متاجرة، فاشترى صنم وجاء به إلى مكة، فبئس ما صنع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت عمرو بن لحي يجرجر أقتابه في نار جهنم، لأنه كان هو من أول من أدخل الأصنام في جزيرة العرب قبحه الله. وكذلك هؤلاء، انظر يعني هم من ذرية من أتباع بني إسرائيل من أتباع موسى، لكن انحرفوا وتأثروا ببعض القبائل الوثنية فاتخذوا هذا الصنم، فجاء إلياس عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل يحذرهم وينهاهم. فقال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه. انظروا يعني هي سنة متكررة، كذبوه وسفهوه وآذوه. قال الله سبحانه وتعالى فكذبوه فإنهم لمحضرون، محضرون أي أنهم سوف يحضرون يوم القيامة ويعذبون جزاء هذا التكذيب. وبعض المفسرين يذكر أن مكان هؤلاء في، طبعا هم في الشام قطعا، لأكثر أنبياء بني إسرائيل أو كل أنبياء بني إسرائيل أرسلوا إلى بني إسرائيل في منطقة الشام، يعني تقول في فلسطين وفي سوريا وفي مناطق قريبة من الأردن وفي لبنان الآن. وهذا الياس يقال أنهم كانوا في مدينة بعلبك المشهورة الآن، وهي مدينة من مدن لبنان، وهو صنم للكنعانيين اللي هو بعل هذا، ويقال له بعل بك، وإليه نسبت مدينة بعلبك اللبنانية المشهورة في بلاد الشام. والثاني أن المقصود أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، قالوا أن البعل في اللغة هو الرب، وهي لغة أهل اليمن كما يقول عكرمة وقتادة من التابعين. وسمع ابن عباس رضي الله عنه رجلا يقول ينشد ضالة له، فقال له آخر من بعل هذه، أي من ربها؟ فقال له الآخر أنا بعلها. فقال ابن عباس الله أكبر، أتدعون بعلا؟ ومنه سمي الرجل بعلا. قال تعالى على لسان امرأة إبراهيم وهذا بعلي شيخا، يعني هذا زوجي. ويقول النحاس أن هذا القول صحيح وهذا القول صحيح، أن البعل هنا إما أن يكون اسما للصنم، وإما أن يكون كأنه بمعنى إله، هم يتخذوه صنما لأن إله يعني يعبدونه لأنهم يرون أنه رب وأنه ينفع ويضر من دون الله. قال إلياس وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. هذه يعني العبارة التي قالها إلياس تكررت من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما ينهون عن عبادة الأصنام دون الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذه تكررت معنا أن هذا توحيد الربوبية، أنه يعاتبهم على أنهم يعبدون الله، أنهم يعبدون الأصنام مع أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تنطق، ويتركون عبادة الذي خلقهم وخلق آباءهم الأولين. وهذا يدل أيها الإخوة، وهذا دليل ممتاز جدا لمن يناظر النصارى ويناظر الملحدين ويناظر غير المؤمنين، أن الذي خلق، يعني تجدون الآن كثير من علماء الفيزياء أو علماء الكيمياء أو علماء البيولوجي الأحياء عندما يجادلون فيقال لهم الذي خلق هذا الخلق العجيب وخلق الإنسان في أحسن تقويم، لأنهم يكتشفون أشياء عجيبة في الدورة الدموية، أشياء عجيبة في خلق الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فيها آيات عظيمة على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن تكون هذه المخلوقات بمحض الصدفة، لا يمكن أبدا أن يقول إنسان عاقل إن الإنسان بهذا الخلق العظيم وبهذا الإبداع وبهذا الإحكام يكون مخلوق صدفة، مستحيل. ولذلك يقولون أنه قال رجل، قال أحد المسلمين يناظر ملحدا، الملحدون يقولون أنها الدهريون الذين يقولون إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما في رب ولا في جزاء ولا في عذاب وعذاب ولا في عقاب. فقال له سمعت عن سفينة عجيبة، يقول له المسلم للملحد سمعت عن سفينة عجيبة ضخمة خرجت من شاطئ البحر ثم ذهبت إلى باب إلى مضيق جبل طارق دون أن يكون لها قائد، وأبحرت من خلال البحر الأبيض المتوسط حتى وصلت إلى مضيق جبل طارق ثم عبرت وجاءت مع المحيط الأطلسي حتى استقرت في شواطئ الولايات المتحدة في مدينة كذا وكذا وليس لها قائد، تمشت ووصلت. فقال له هذا الملحد: هذا كلام لا يعني غير معقول. قال: لا، ليش؟ وش المشكلة في الموضوع؟ سفينة. قال: مهما كان لا يمكن سفينة تخرج بمفردها بدون أن يكون لها قائد وبدون أن يكون لها واحد يصرفها، تحتاج إلى وقود، تحتاج إلى كذا، تحتاج إلى كذا. فمستحيل أنها تبحر وتقطع هذه الطريق وتمر مع مضيق جبل طارق دون أن يكون لها قائد. فقال له هذا المسلم: غريب أمرك، لماذا تنكر أن هذه السفينة تنطلق من مكان معين وتصل إلى مكان آخر بعيد دون أن يكون لها قائد؟ قال: هذا لا يمكن، لا يمكن في العقل. قال: طيب كيف تقول إن هذه السماوات والأرض والبشر والناس والحيوانات والدواب كلها تسير بهذا الإحكام العجيب، والشمس تجري في مستقرها وتغرب وتشرق وتغرب وتشرق دون أن يكون لها خالق؟ السفينة أسهل بكثير، سفينة، لكن هذه السماوات والأرض وهذه المخلوقات. فحجه. فنحن نقول فعلا هذه الأدلة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى يحتج بها على قوم نوح وعلى قوم إبراهيم وعلى قوم موسى وعلى قوم إلياس، هذه أدلة لنا، هذه أدلتنا التي نثبت بها صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الأنبياء وصدق القرآن والنبوات واليوم الآخر والمعاد، وهي أدلة عقلية تصلح لمجادلة الملحد والنصراني واليهودي والمسلم، كلهم هذه أدلة تصلح لهم. ولذلك نحن نتعلم من مثل هذه الآيات، لسنا فقط نستعرض فيها قصص الأنبياء، وإنما نتعلم منها الحجج أيضا التي نحتج بها على المعاندين وعلى المخالفين، وهذه من أعظم فوائد القصص في القرآن الكريم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وتركنا عليه في الآخرين. تركنا على إلياس، وهذه الآية تكررت معنا في نوح وإبراهيم وموسى، وأيضا هنا في إلياس، أي تركنا سمعة حسنة يذكر الناس بها هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا يذكر أحد من هؤلاء الأنبياء إلا ويصلى عليهم ويثنى عليهم بما هم أهله عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم صفوة البشر، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم صفوة البشر الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وأرسلهم إلى البشرية لهدايتها، ولذلك فهم أعلى الطبقات في البشرية. الله سبحانه وتعالى لا يقدم على الأنبياء أحد، ولذلك قال الله في سورة النساء: فأولئك ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. هذول الصنف الأول في العالم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم صفوة البشر الذين اختارهم الله ولهم مكانة عظيمة. ولذلك نحن اليوم عندما ندافع عن الأنبياء مثلا الذين يرسمون مثلا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم فيرسمونه ويستهزئون به، أو يرسمون عيسى، نحن المسلمون نرفض الاستهزاء بموسى وبعيسى وبإلياس وبمريم، كلهم هؤلاء لهم قدسية عندنا، وأي سخرية أو استهزاء بهم فهي تمس ديننا وتمس عقيدتنا. ولماذا؟ لأنهم هم صفوة البشر. يعني نحن الآن لا نتعامل مع هؤلاء الأشخاص تعامل عادي، فلا يذكرون إلا ويذكرون بالتوقير والصلاة والسلام والدعاء، لأنهم هم مصابيح الظلام الذين أرسلهم الله لهدايتنا. ولولا الله ثم هؤلاء البشر الأنبياء ما اهتدينا ولا عرفنا ما الذي يجب لنا وما الذي يجب علينا. فينبغي أن لا يذكر أمثال هؤلاء الأنبياء إلا مع الصلاة والسلام عليهم والتوقير والثناء والدعاء لهم. وهذا من دلالات قوله تعالى هنا: وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إلياسين، إلياسين، وفي قراءة على آل ياسين، وهو نفسه إلياس، إلياس. بعضهم يقول أنه إلياس، ياسين، إلياسين، آل ياسين، هي مسميات لاسم واحد. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنون. لاحظوا هذه وقفة مهمة في تكرار صفة الإحسان في هذه القصص. كلما يذكر قصة نبي من الأنبياء قال إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ما هو الإحسان؟ الإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ نعم، عندما جاء إليه جبريل فسأله سؤالا مهما، وهذا حديث جبريل حديث عظيم، أنصحكم يا إخواني بحفظه وبقراءة تفسيره ومعانيه. عندما دخل وهو من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر له أركان الإسلام. فقال صدقت، فعجبنا منه يسأله ويصدق. فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، فأجابه بأركان الإيمان. فقال يا محمد أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما أجمل هذا التعريف، وما أجمل هذا الكلام النبوي الشريف. الإحسان الإتقان لدرجة كأنك ترى الله، تستشعر عظمته فتحسن في عملك، فإن لم تكن تراه وهذا الذي يحدث فإنه يراك. فاستحضار هذا المعنى يدعو إلى الإتقان في غاية الإتقان، أليس كذلك؟ ولذلك قال الله إنا كذلك نجزي المحسنين، نجزي من يعمل عمله لوجه الله بإتقان في العبادة وفي الدعوة وفي العمل، وقال إنه من عبادنا المؤمنين. القصة اللي بعدها، نبي أيضا من الأنبياء الذين ليسوا أصحاب شرائع مستقلة، إلياس هذا تبع موسى، لوط قال وإن لوطا لمن المرسلين، ولوط يتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابن أخيه، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام عمه أخو والده. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قصة لوط أيضا من القصص التي تكررت في القرآن الكريم، ذكرها الله سبحانه وتعالى، وأن الله قد أرسل لوطا إلى قوم كانوا فيما يذكر في التاريخ قريبين من منطقة البحر الميت الموجودة الآن في الأردن، بين الأردن وبين فلسطين، منطقة هناك أو قرى قريبة من البحر الميت اسمها قرى سدوم. فأرسل الله لوطا عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء القوم يدعوهم إلى التوحيد وترك ما هم عليه من الفواحش، فكذبوه وآذوه فعذبهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الذي لم يعذبه غيرهم، وهو أنه رفع القرى التي كانوا فيها، رفعها جبريل ثم قلبها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، والمؤتفكة يعني المقلوبة، أن الله سبحانه وتعالى أمر بها فقلبت فجعلنا عاليها سافلة، وفوق ذلك قالوا أمطرنا عليهم حجارة من سجيل، والعياذ بالله. أنهم كانوا يأتون، يعني أول شيء لأنهم كانوا كفار وهذا ذنبهم الأعظم المشركون، ثم أنهم كانوا يأتون الفواحش. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة وأشار إليها، وذكر أنه نجى لوطا عليه الصلاة والسلام وأهله أجمعين إلا زوجته، إلا عجوزا، نعم عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. إشارة لقريش وأنهم يعرفون المنطقة التي وقعت فيها قصة لوط، وكانوا في تجارتهم إلى الشام في رحلة الصيف كانوا يذهبون إلى الشام فيرون المواطن التي وقعت فيها هذه القصة. ومثلهم أيضا قصة هود، قصة ثمود أيضا، قوم صالح وقوم شعيب كان قريش تعرفها وهي تمر عليها في رحلتها. هذه قصة لوط وقصة إلياس، وتأتي بعدها قصة مكملة لهذه القصص وهي قصة يونس عليه الصلاة والسلام. ويونس أيضا من الأنبياء الذين يعتبرون من أنبياء بني إسرائيل، من أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين. وقد خص الله سورة من السور باسم يونس عليه الصلاة والسلام، يونس ابن متى. أرسل يونس إلى قوم في نينوى، منطقة اسمها نينوى من مناطق العراق الآن. وذكر الله هنا قصة من قصص يونس، أن يونس عليه الصلاة والسلام لما يعني لم يستجب له قومه خرج منهم مغاضبا لعدم استجابتهم وركب البحر. فلما ركب في السفينة كادت السفينة أن تغرق، فقال اللي في السفينة: لابد أن نضحي ببعض الركاب، لأننا لو بقينا بهذه الطريقة سنغرق جميعا. فجاءت القرعة، عملوا قرعة فجاءت على يونس فألقي في البحر فالتقمه الحوت. في القصة المعروفة التقمه الحوت بأمر الله سبحانه وتعالى ولم يصبه أذى، ثم أخذه هذا الحوت وألقاه على الشاطئ. فالله يذكر لنا هذه القصة فيقول: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى. وأبقى في اللغة بمعنى هرب، خرج مغاضبا كما ذكر الله في سورة أخرى: إذ أبقى إلى الفلك المشحون. الفلك المشحون يعني الممتلئ. تذكرون في قصة نوح قال في نعم: ومن آياته أن وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون المليان الممتلئ. قال هنا: إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. يعني لما أجريت القرعة وقعت عليه، فكان من المدحضين يعني الذين يعني للأسف وقع عليهم القرعة فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم. فالتقمه الحوت وهو مليم، مليم يعني ملوم، يعني يقع عليه اللوم بسبب تصرفه، لأنه خرج مغاضبا لقومه وكان الأولى به أن يصبر على أذى قومه كما يفعل الأنبياء، لكنه غضب وخرج. وهذا من أسباب، الله أعلم أيها الإخوة، أن الله سبحانه وتعالى سمى الأنبياء الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وصفهم بأنهم أولي العزم لأنهم كانوا يصبرون، يجدون أذى ويصبرون. يونس عليه الصلاة والسلام ما كان يصبر مثل صبرهم فخرج مغاضب، ولذلك قال الله لمحمد عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فلما التقمه الحوت وهو مليم قال الله: فلولا أنه كان من المسبحين. يعني يونس عليه الصلاة والسلام كان كثير التسبيح، وهذا يدلنا على أهمية التسبيح أيها الإخوة والإكثار منه. الواحد وهو يسير ويركب سيارته ويخرج ويمشي يكثر من التسبيح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والاستغفار، وليكن لسان الواحد منا رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، وهو يعمل وهو يتصفح الانترنت وهو يقود سيارته وهو يتمشى يكثر من التسبيح. انظر ما أجمل التسبيح ليونس عليه الصلاة والسلام هنا، قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكن لأنه كان من المسبحين أنجيناه. تفضل يا شيخ. نعم، قبل هذه الحادثة. نعم، قبل هذه الحادثة. نعم، كان من صفاته عليه الصلاة والسلام يونس أنه كثير التسبيح، وهو كذلك أيضا. ولذلك في الآية الأخرى أنه و وفي ويونس أيضا قال قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء أيوة نعم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فكانت دعوة المضطر. لكن أيضا معنى الآية واضح، لولا أنه كان في الماضي من المسبحين، وهذا إشارة إلى أن عبادة الرخاء والدعاء في الرخاء ينفع في الشدة، أليس كذلك؟ نعم، أن من قدم العمل الصالح فإنه يأخذه في أوقات الأزمات. فيقول الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين المتصفين بهذه الصفة وهي كثرة التسبيح للبث في بطن هذا الحوت إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، يعني أيضا هو لم صحيح أنه لم يصب بأذى في بطن الحوت، لكنه أيضا تأثر بهذا الأمر. قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم أي مريض، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يذكر الله سبحانه وتعالى من قصة قوم يونس أنهم من الأقوام القلائل الذين استجابوا لأقوامهم لما رأوا العذاب. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فيونس عليه الصلاة والسلام عندما أنجاه الله من بطن الحوت ورجعت إليه عافيته رجع إلى قومه مرة أخرى. قال الله سبحانه وتعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، معناها عند العلماء يقولون يعني أنهم 100,000 أو أكثر من 100,000. فآمنوا فمتعناهم إلى حين، بعد أن رجع إليهم يونس وحكى لهم قصته فاستجابوا لدعوته وآمنوا. ولذلك هؤلاء يضربون مثل للأمة التي استجابت لأمر نبيها بعد أن رأت نذر العذاب يحيق بهم. ومن فوائد هاتين الآيتين أيها الإخوة قصة لوط وقصة يونس عليه الصلاة والسلام، يمكن أن نقول نستنبط من قصة يونس عليه الصلاة والسلام فائدة التسبيح والإكثار منه في السعة وفي الرخاء، وأن الله سبحانه وتعالى يكشف به العذاب إذا حل كما فعل الله مع موسى عليه الصلاة والسلام، ويفعل الله ذلك بكل من لزم هذه الشعيرة. فأكثر من التسبيح يكشف الله سبحانه وتعالى عنك الشدائد. وفي قوله سبحانه وتعالى في مقارنة قوم يونس بفرعون نجد أن قوم يونس لما عاينوا العذاب نفعهم إيمانهم وأسلموا وآمنوا وتابوا، أما فرعون فلم يؤمن إلا بعد حصول العذاب بالفعل. أما قوم يونس لم يقع العذاب بالفعل ولكنه أوشك، فلما آمنوا نفعهم. أما فرعون وقع عليه العذاب بالفعل فلم ينفعه إيمانه. كذلك قوم يونس أخلصوا في الإيمان وفرعون لم يخلص، إنما كان قوله ذلك عند الغرغرة، والإيمان في هذا الموقف عند الغرغرة لا ينفع. لذلك قال الله حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال له الله الآن، يعني الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومن فوائد قصة يونس أيضا أن إجراء القرعة طريق مشروع لقضاء الحاجات عند الحاجة إليها، كما فعل به في السفينة فساهم فكان من المدحضين. و تلاحظون في قصة يونس وفي قصة لوط لم يختم الله بما ختم به في القصص السابقة، تفرقة بينهما وبين أرباب الشرائع الكبرى كما ذكرت لكم وأولي العزم من الرسل، فلم يقل إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين كما فعل مع موسى وكما فعل مع نوح ومع إبراهيم، وإنما لم يذكر هذا. نعم، وذكره مع إلياس، أحسنت. نعم، أيضا من الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من قصة لوط عليه الصلاة والسلام أنه لا يعني أن يكون الأب نبيا أنه مضمون الاستجابة من عائلته، وهذه أيضا ممكن أنها تقال في حق نوح عليه الصلاة والسلام وفي حق إبراهيم أيضا. فنوح لم يؤمن به ابنه وزوجته، وإبراهيم لم يؤمن به أبوه، ولوط لم تؤمن به زوجته، وهذا عزاء للنبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يستجب له عمه أبو طالب ولم يستجب له عمه أبو لهب، فكان وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكذبه هؤلاء وهم أقرب الناس إليه، فالله قال له هذا لوط، هذا نوح، هذا إبراهيم، هذا نوح، كلهم لم يستجب لهم أبناؤهم، زوجاتهم، آباؤهم، فليكن في ذلك عزاء لك يا محمد إن لم يستجب لك هؤلاء. وفي هذا أيضا عزاء للداعية إلى الله سبحانه وتعالى في دعوته، فقد يعترضه أحيانا أبوه أو تعترضه زوجته أو يعترضه ابنه أو بنته، ويكون هو حرب على والده أو على أبيه في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. هنا في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عزاء لأمثال هذه القصص. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر قصة لوط هي آخر قصة في سورة الصافات. نعم، هي آخر القصة، قصة لوط وقصة يونس. نعم، هذه هي آخر القصص في سورة الصافات التي مرت معنا الآن. الآن ينتقل الحديث إلى مجادلة قريش في ما ينسبونه إلى الله من الولد. قريش أو بعض قبائل العرب كما يذكر المفسرون مثل سليم وخزاعة وجهينة كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول فاستفتهم، والاستفتاء طلب الفتية أي السؤال، اسألهم يا محمد، اسأل هؤلاء بعد أن ذكرت هذه القصص. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. هذه أدلة عقلية يا شباب، تعالوا، هل الله سبحانه وتعالى يختص بالبنات وأنتم تأخذون الأولاد؟ على أي أساس كانت هذه القسمة؟ الجواب لا يوجد جواب، أليس كذلك؟ لا يوجد جواب. لماذا تخصصون الملائكة وتزعمون أنهم بنات الله؟ طبعا السؤال هذا لا يوجد له جواب. السؤال الثاني، الملائكة هؤلاء الذين تقولون أنهم بنات الله، هل خلقهم الله سبحانه وتعالى وأنتم جالسين تشاهدون كيف خلقهم؟ ها، واحد منكم أنتم أيها المشركون شهد خلق الملائكة؟ الجواب أيضا لا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آياته أشهدوا خلقهم، وقال في سورة الكهف ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. أدلة عقلية تخلي المشركين فعلا لا هم شهدوا خلق الملائكة، وتخصيصهم للملائكة أنهم بنات ثم ينسبونهم لله سبحانه وتعالى على أي أساس؟ ولذلك قال الله في سورة النجم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة. على أي أساس قسمته؟ رأيتم؟ هذه أدلة عقلية تثبت بطلان هذه العقائد الكاذبة. قال الله سبحانه وتعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. يعني إن هؤلاء المشركين من شدة افترائهم وكذبهم واختلاقهم ينسبون إلى الله الولد، يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، يعني كيف يأخذ، يعني الله يصطفي البنات فيتخذهم بنات له أو الملائكة ويترك البنين لكم أنتم، هذا غير صحيح، فأنتم عندكم بنات وعندكم بنين، ثم أنتم لم تشهدوا خلق الملائكة، وش دراكم أنهم بنات أو أنهم بنين وهم مخلوقون من طينة غير طينة البشر ولم يشهد خلقهم أحد من البشر؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا استفهام إنكاري، يعني يقول أين عقولكم؟ على أي أساس؟ ولذلك شوفوا المناقشة العقلية لهؤلاء المكذبين والمشركين والملحدين مقنعة، كما في سورة الطور، أيضا سورة الطور مليئة بالحجج. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أنتم من الذي خلقكم؟ أنتم خلقتم أنفسكم؟ الجواب لا. أم خلقوا من غير شيء؟ خلقت كذا صدفة؟ طبعا أيضا العقل يقول لا، لأنهم يعرفون أن ما يخلق الرجل إلا أو يخلق إلا من زواج. فالله ذكر لهم ثلاثة احتمالات، فيقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فكل هذه الأدلة والاستدلالات العقلية تثبت أنه لا بد أن يكون هناك خالق خلق هؤلاء البشر، لا يمكن أنهم هم خلقوا أنفسهم ولا أنهم خلقوا كذا صدفة، فلا بد أن يكون هناك خيار ثالث، أن هناك من خلقهم. من هو؟ من هو الذي خلقكم؟ لف لف لف فكر ما فيه إلا خالق الذي خلق السماوات والأرض وهو الله سبحانه وتعالى، وهم يؤمنون به، فلماذا يصرفون العبادة لغيره؟ لذلك لاحظ كيف يقول ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، دعوة إلى التفكر والتذكر والتأمل والنظر والتدبر وإعمال العقل. أين عقولكم؟ وكيف تذهب بكم العقول الظنون والأوهام إلى أنكم تظنون أن الله أن الملائكة أو أن الأصنام هي التي خلقت أو هي التي رزقت أو أن الملائكة هم بنات الله وأنتم لكم البنين؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى: أم لكم سلطان مبين. طيب سلمنا لكم يلا أن الملائكة بنات الله وأنكم أنتم اصطفيتم بالبنين، ما هو دليلكم على ذلك؟ عندكم حجة؟ عندكم شيء مكتوب يصلح دليلا؟ فقال: أم لكم سلطان مبين فأتوا به إن كنتم صادقين، أو فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. طبعا هو ليس لديهم كتاب يثبت هذا ولا دليل، ولذلك قال الله: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وطبعا الجواب في كل هذه الأسئلة بالنفي، لا يوجد، لا يوجد دليل يثبت ما يزعمه هؤلاء المشركون المكذبون من نسبة الملائكة أنهم بنات الله، أو نسبة أن الله سبحانه وتعالى له البنات وأنهم هم لهم البنين. كل هذه مجرد تخرصات وأكاذيب يرددها هؤلاء المشركون دون أن يكون لهم عليها دليل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. نفس المعنى، جعلوا بين الله وبين الجنة، والجنة المقصود بها الملائكة، لأن الملائكة لا يراها الناس مستترة عنا، فسماها الله جنة، وكل ما لا تراه يعني يسمى جنا وجنة. سمي الجن جنا لاستتارهم عن الناس، وسمي المجنون مجنونا لأن عقله مستور، وسميت المقبرة مجنة لأنها تخفي ما تحتها، وسمي الترس مجن لأنه يجن صاحبه في الحرب، وهكذا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام مؤمنون موحدون مصدقون، يعلمون أنهم محضرون بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأنهم لو فعل أحد من الملائكة أو دعا أحدا إلى عبادته من دون الله فإنه سوف يحضر. محضرون يعني سوف يحضرون للحساب وللمحاسبة يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الله عما يصفون. يصفون يعني يكذبون ويختلقون من الكذب. والله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عما يلصقه به هؤلاء المشركون والملحدون. والله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص كلها. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. يرجع الحديث أيضا إلى أن العباد المؤمنين الصادقين ينزهون الله سبحانه وتعالى عن كل ما يتهمه به المكذبون المشركون. ثم يقول: فإنكم وما تعبدون، أي أنتم هؤلاء المشركون، ما تعبدون من الأصنام وما تنسبونه إلى الله سبحانه وتعالى من الأبناء ومن البنات، إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه. قال: نعم، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم. ما أنتم عليه بفاتنين، هنا في قوله سبحانه وتعالى في تعيين الجنة هنا، أو في ما يسميه العرب الأساطير التي انتشرت عند بعض قبائل العرب، ذكر المفسرون يقولون أن بعض قبائل العرب وليست كل قبائل العرب كانت ترى أن الملائكة بنات الله، فيذكر المفسرون أنها ثلاث قبائل اللي هي بني سليم وخزاعة كما قلنا وجهينة، ونقل الواحد عن بعض المفسرين أنهم قالوا إن قريشا وأجناسا من العرب جهينة وبني سلمة وخزاعة، قالوا الملائكة بنات الله وليس كل العرب. ومجاهد بن جبر يقول: قال كبار قريش الملائكة بنات الله، فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فمن أمهاتهم؟ قالوا: بنات سرات الجن. فأنزل الله: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. في قوله سبحانه وتعالى هنا تلاحظون أنتم حتى في عادة العرب أو بعض قبائل العرب عندما يبشرون بالأنثى ماذا يحدث؟ يعني يذكر الله سبحانه وتعالى أن العرب قبل الإسلام كانوا يتعاملون مع البنات بنوع من الإهانة، فقالوا: إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فلاحظوا أنهم هم يأنفون من البنات إذا رزق أحدهم بالبنت، وفي نفس الوقت ينسبون البنات إلى الله سبحانه وتعالى. أين التوقير وأين التعظيم لله سبحانه وتعالى في نفوس هؤلاء؟ ولذلك قال الله في سورة النجم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، في سورة النجم. وقال أيضا في سورة الإسراء: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وقال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيسى. وأيضا من الأساطير الثانية ادعاء النسبة بين الجن وبين الله سبحانه وتعالى، وهو كما يقال افتراء نادت به بعض زنادقة قريش، فقالوا: إن الله وإبليس أخوان، فالله إله الخير وإبليس إله الشر. ولا شك هذه أساطير لا قيمة لها، والآيات التي وردت في الاحتجاج عليهم: هل شهدتم خلق الملائكة؟ الجواب لا. هل عندكم كتاب يثبت هذا؟ الجواب لا. فهي كلها يعني تخرصا وأحاديثا ملفقة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. يقول الزجاج رحمه الله: معنى ما أنتم عليه بفاتنين أي ما أنتم بمضلين أحدا إلا من قدر الله ضلاله. فأنتم لا تملكون أن تضلوا أحدا إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى إضلاله، إلا من هو صال الجحيم، أي من قدر الله سبحانه وتعالى إضلاله. ثم يقول الله: وما منا إلا له مقام معلوم. وهذه الآيات بالمناسبة فيها إشارة إلى العقائد الباطلة التي كانت منتشرة عند العرب، اعتقادهم في الملائكة، اعتقادهم في الجن، اعتقادهم في، طبعا لأن الوحي غائب عنهم وبالتالي يتخبطون تماما كما يفعل بعض فلاسفة الزمان هذا، يتخبطون. ولذلك لاحظوا نحن المسلمين ولله الحمد لأن عندنا القرآن الكريم فنعرف قصة بدء الخلق. ولذلك الآن هل واحد من المسلمين الآن، واحد منكم الآن يشك في أن آدم مخلوق من تراب؟ ما حد يشك، صح؟ نحن نعلم أن آدم هو أبو البشر، وأن الله خلقه من تراب، وأن الله نفخ فيه من روحه، وأن الله أمر الملائكة بالسجود له، أليس كذلك؟ ونعلم أنه ليس له أب وليس له أم، وأنه مخلوق من التراب، صح؟ ونحن نعلم أيضا أن حواء مخلوقة من ضلع آدم، صح؟ هذه بالنسبة لنا أشياء مسلمة يقينية. تعالوا شوفوا الآن في كتابات الملحدين والنصارى ماذا يقولون، قصة بدء الخلق كيف؟ ضلال وحيرة وشك لا حدود له. وأذكر من القصائد المشهورة قصة إيليا أبو ماضي، وهو شاعر نصراني من شعراء المهجر، يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف أبصرت طريقي ولماذا لست أدري لست أدري. وتستمر القصة أو القصيدة على هذا المنوال مليئة بالشك والحيرة في قصة الخلق، في البدء، في المصير. نحن لا نعرف من خلقنا، ونعرف كيف خلقنا، ونعرف ما هو المصير الذي ينتظر المؤمن وينتظر الكافر. وحدثنا الله عن قصص السابقين، نحن في سورة الصافات اليوم مرينا على قصة نوح وإبراهيم وموسى وإلياس ويونس ولوط، وتوقفنا مع جدال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين. لدينا صورة واضحة كاملة تامة لكل التفاصيل. ولذلك نحن عندما نتدارس مثل هذا القصص لكي نطمئن أكثر، وهذا كان يطلبه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير الآخرة. فالطمأنينة أيها الإخوة تأتي مع العلم وكثرة التفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى وتلاوة آياته والتدبر في معانيها ومعرفة تفسيرها، كيف بدأ الله الخلق، كيف خلق هؤلاء، كيف خلق هذه الأمم، كيف بعث هؤلاء الأنبياء، ما الذي قاله الأنبياء لأقوامهم، وما الذي قاله الأقوام لأنبيائهم. هذه تزيد يقين المؤمن وتعينه على الاستمرار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات التي بعدها: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وقبل ذلك في قوله سبحانه وتعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، هذا كلام الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وما منا أي الملائكة إلا له مقام معلوم. الله سبحانه وتعالى قد جعل للملائكة مراتب، فأعظم الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة جبريل فقال: إني رأيته على صفته الملائكية مرتين، له 600 جناح. وذكر من صفته عليه الصلاة والسلام الشيء العظيم. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما عن أحد الملائكة قال: ما بين شحمة أذنيه وكتفيه مسيرة، نسيت، ما أدري 500 سنة أو 700 سنة. فلك أن تتخيل عظمة هذا المخلوق، وهو ليس أضخم من جبريل، قال وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون. وهذه أيضا من الأدلة على أن المقصود بالصافات في أول السورة الملائكة عليهم السلام. وإنا لنحن الصافون أي الذين يصفون بين يدي الله ولعبادته صفوفا. وإنا لنحن المسبحون. ودعونا نرجع إلى قصة يونس. فالملائكة عليهم الصلاة والسلام يكثرون من التسبيح، هذه من صفاتهم. ها؟ نعم، قال الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم مكان قدوة ومحل قدوة في هذا الأمر الاكثار من التسبيح. ويونس عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في القصة لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال الله سبحانه وتعالى وإن كانوا لو يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. بعض الكفار عندما يدعون إلى الله سبحانه وتعالى يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين، يعني لو كنا على بينة ونصدقكم فيما تقولون عن الأولين لكنا عباد الله المخلصين وكنا استجبنا لله. وبعضهم يحتج بالقدر فيقولون لو أراد الله أن نؤمن لهدانا، فيحتجون بهذا على الكفر الذي هم فيه. قال الله فكفروا به فسوف يعلمون. وهذه الآيات فيها دروس وفيها عبر، منها أن الحق والباطل ضدان أزليان منذ أن خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام وربما من قبل ذلك، لكن نحن لا نعرف إلا من خلق آدم إلى اليوم وهما ضدان دائما يتنازعان. قال الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذا صراع بين الحق والباطل. ولذلك تشوفون أنتم اليوم الحروب والمنازعات والمناكفات وكل المنازعات التي ترونها صراع بين الحق والباطل ليبلوكم. ويعرف الله سبحانه وتعالى ويعلم هذا متحققا. وأحد الإخوة جزاه الله خير نبهني إلى مسألة عندما قلت أن الله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، فلما تبين له أنه لا يوجد في قلب إبراهيم إلا حب الله سبحانه وتعالى، يقول كيف تقول أنه تبين له أنه لا يوجد في قلب إبراهيم إلا حبه؟ هل هذا يصح أن يقال؟ فأنا قلت أنا أقصد حتى يرى ذلك واقعا، وإلا الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، لكنه أراد أن يمتحن إبراهيم فيتحقق هذا في الواقع ويكون هذا يعني حقيقة يعني يراها الناس. أيضا من فوائد هذه الآيات تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به. سبحان الله عما يصفون، هذه هي الآية التي نستنبط منها هذا الحكم. ومن فوائد هذه الآيات تقرير طبيعة الملائكة. نحن نعرف الملائكة خلقهم الله من نور فهم مخالفون لنا في طبيعة الخلقة، نحن مخلوقون من تراب وهم مخلوقون من نور، وهم لا يعصون الله ما أمرهم، أما نحن فتقع منا المعصية. وهم يكثر يعني يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أما البشر فمنهم من مؤمن ومنهم الكافر. ومن فوائد هذه الآيات، وهذه أنا أريد أن أؤكد عليها يا شباب وهذه تهمكم جدا، تقرير دور العقل في الاحتجاج على التوحيد. الأدلة العقلية اجمعوها يا شباب، كل ما تمر معكم في الآيات الاستدلالات العقلية التي مرت معنا اجمعوها، لأنها مفيدة جدا في المحاججة والمجادلة للكفار والملحدين وحتى أنت في تعليمك وفي قناعتك. وهناك كتاب اسمه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لمحمد بن إبراهيم الوزير اليماني، كتاب قيم جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول هنا ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. هذا يدل على أهمية العقل في الحوار وإعماله في الملاحظة والمقارنة واستنتاج الحقائق وعدم تهميش العقل بنظريات خرافية مثل نظريات العرب، هذه ينسبون البنات إلى الله سبحانه وتعالى كده بدون أي حجة وبدون أي دليل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة العظيمة ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى قد أوحينا إلى عبادنا المرسلين كلمة، والمقصود بالكلمة هنا مجموعة من الكلمات، لكن مثل ما أن يقول كلمة التوحيد، كلمة التوحيد ليست كلمة وإنما جملة، لا إله إلا الله محمد، ليس كذلك، لكنه يسميها الله كلمة. ولا عندما يقول كلا إنها كلمة هو قائلها، هي ليست كلمة وإنما أكثر، لكن العرب يسمون القطعة من الكلام كلمة، كأن نقول الله ألقى محمد اليوم كلمة جميلة، نقصد أنها ألقى خطبة مثلا، ولا نقصد أنها ألقى كلمة واحدة. فيقول الله هنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. فالله سبحانه وتعالى قد ضمن لعباده المرسلين النصر، وهذا فيه تهديد للمخالفين الذين يكذبونهم. وقريش تسمع هذه الآيات، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. هذا الخطاب لقريش، يا محمد قد سبقت كلمتنا كما رأيت لعبادنا المرسلين. أنا قصيت عليك قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة موسى وإلياس ولوط وعيسى ويونس، كل هؤلاء الأنبياء ماذا كانت النتيجة؟ نصر الله هؤلاء الأنبياء على أقوامهم المكذبين، ثم قال ولقد، وليست هذه فقط على لهؤلاء الأنبياء الذين ذكرتهم لك، بل لكل الأنبياء، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وهذه قاعدة عامة أن الله سبحانه وتعالى ينصر رسله، ولذلك قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. ولا شك أن هذا وعد عظيم من قادر سبحانه وتعالى، ليس وعدا من غير قادر، وإنما وعد من القادر العزيز سبحانه وتعالى. ثم قال وإن جندنا لهم الغالبون. لاحظوا أن الله ينسب هؤلاء الجند المجاهدين إلى نفسه، فيقول وإن جندنا، هو اللي مجندهم. ولذلك الذين يجاهدون في سبيل الله هم منصورون بإذن الله تعالى في كل الحالات، سواء قتلوا أو انتصروا. نسأل الله أن ينصرهم في كل مكان وأن يدي لهم على أعدائهم. والله قد يعني وعدنا كما في هذه الآيات أن المؤمنين والمجاهدين والصابرين هم المنصورون، لكن هل النصر هو أنك تبقى على قيد الحياة دائما؟ ليس بالضرورة، قد يكون النصر هو أنك تستأصل عن بكرة أبيك، يكون هذا نصر. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما ذكر قصة أصحاب الأخدود وقد أبيدوا عن بكرة أبيهم، صح؟ قال الله سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لاحظوا في القرآن الكريم كله ما فيه هذا الوصف إلا في هذه الآية، أنه وصف الفوز بأنه فوز كبير، مع أنهم ولا ماتوا كلهم، لكنه انتصر منهجهم، انتصرت عقيدتهم وانتقلوا إلى المرحلة التي تليها. والمؤمن المجاهد الصابر إذا مات انتقل إلى النعيم المقيم بإذن الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى هنا يذكر هذه القاعدة فيقول هذا وعد مني لرسلي وأتباعهم المؤمنين ليوم القيامة أنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون مهما تعرضوا له من النكبات أو الخسائر أو العثرات. فتولى عنهم يا محمد، يعني تولى عن هؤلاء المكذبين حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون، يعني أبصرهم أمهلهم وأنظرهم، وهم كذلك ينظرونك ويتربصون بك، كل واحد يتربص بالثاني. أفبعذابنا يستعجلون؟ كان المشركون يستعجلون ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادق فأتنا بعذاب الله يلا. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنهم سوف يأتيهم العذاب، ولكن الله لا يستعجل بعجلة ابن آدم. فقال الله سبحانه وتعالى لذلك قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وقال خلق الإنسان من عجل، وقال هنا أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، يعني إذا نزل عذابنا بساحتهم فساء الصباح ذلك الصباح عليهم. وتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا تكرار لما تقدم من تنزيه الله سبحانه وتعالى لنفسه عن هذه العقائد الباطلة التي اتهمه بها هؤلاء المشركون من نسبة الأبناء إليه، نسبة البنات. وسلام على المرسلين، كل هذه القصص التي مرت معنا في سورة الصافات أيها الإخوة يختمها الله يقول سلام سلام، ثم يقول بعد هذه القصة الطويلة كلها وهذه السورة العظيمة وسلام على المرسلين، فكأن سورة الصافات سورة المرسلين، لأنه أراد فيها أن ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم ويقص عليه هذه القصص العظيمة للأنبياء السابقين الذين انتصروا في النهاية بدعوتهم وبصبرهم وبجهادهم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، يختم الله سبحانه وتعالى بهذا الختام العظيم ويحمد الله سبحانه وتعالى نفسه على هذا الفضل العظيم. وأنا أقول أيها الإخوة لاحظوا معي هذه الآيات العظيمة في سورة الصافات. أولا نتخيل معا يوم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه هذه السورة، وهو في مكة وهو في شدة وفي ضيق من تكذيب هؤلاء المشركين، ثم تنزل عليه هذه السورة العظيمة تتحدث له عن الماضي السحيق وتتحدث له عن المستقبل البعيد في الجنة وفي النار، وفي كيف يضمن الله سبحانه وتعالى له النصر ويذكر له القصص الذي يثبته. ولذلك يمكن أن نقول أن مجمل ما حوته سورة الصافات نقاط نلخصها يعني في ختام هذه التسع دقائق المتبقية. النقطة الأولى التوحيد ودليله في الآفاق والأنفس، ذكره الله سبحانه وتعالى في الآفاق في خلق السماوات والأرض وانسلاخ الليل والنهار وخلق السماوات والأرض وإنبات النبات، دليل التوحيد. ولذلك الذي أراد الله به خير يرى التوحيد في كل شيء، كما قال الشاعر فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في النبات في المطر في شروق الشمس في غروب الشمس في الليل وفي النهار في تعاقب الليل والنهار في روحك التي بين جنبيك في نومك وفي يقظتك، أليس كذلك؟ أيضا من المعالم الرئيسية خلق السماوات والأرض ووصفه سبحانه لذلك كيف خلق السماوات والأرض. أيضا من المعالم إنكار المشركين للبعث، وأن هذا من العقائد المشتركة بين كل المكذبين، ينكرون اليوم الآخر. وذكر الله سبحانه وتعالى محاورة أهل الجنة لأهل النار والعكس. أيضا من المعالم كيف وصف الله الجنة ونعيمها، ووصف الله لنا سبحانه وتعالى الخمر التي في الجنة وصفاتها، وصف لنا الشجرة التي في جهنم شجرة الزقوم. أيضا من معالم هذه السورة العظيمة ما ذكره الله من قصص الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى ويونس ولوط وإلياس وما فيها من العبر، مع أنه أخذ منها مقاطع فقط. ومن معالم هذه السورة دفع فرية المشركين وقولهم إن الملائكة بنات الله والاحتجاج عليهم بأنهم لم يشهدوا هذا الخلق فهم كاذبون، وليس لديهم كتاب يثبت هذا الزعم الذي زعموه، وإنما هو تخرص جاءوا به من عند أنفسهم. ومن فوائد هذه السورة التي مرت معنا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ما ألصقه به هؤلاء المشركون. ومن فوائد هذه السورة العظيمة أن المشركين لا يفتنون إلا أصحاب العقول الضعيفة التي لم تستنر بنور الوحي، وهذا في إشارة أيها الإخوة إلى ضرورة التعلم والتفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى يعرف المسلم كيف يجاوب ويحاجج ويدافع عن عقيدته وعن دينه. ومن فوائد هذه الآية السورة العظيمة وهي التي سميت بها السورة وصف الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأنهم صافون يصفون أقدامهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن صفوفنا نحن في الصلاة تشبه بصفوف الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف يا رسول؟ قال: يحاذون بين الأقدام أو بين الأكعب والمناكب أو نحو ذلك. ومن فوائد هذه الآية مدح المرسلين عليهم الصلاة والسلام والثناء عليهم، وفي هذا إشارة إلى أن القدح فيهم كفر وتكذيب لكل ما مدحهم الله سبحانه وتعالى به، أليس كذلك؟ أي قدح في أي نبي من الأنبياء تكذيب لهذا الثناء الذي أثناه الله سبحانه وتعالى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونحن نكرر أيها الإخوة، نحن المسلمون، أي قدح في نبي من الأنبياء من بني إسرائيل أو من قبلهم هو قدح في جميع الأنبياء. فنحن ندافع عن عيسى وندافع عن موسى وندافع عن إبراهيم وعن يونس كما ندافع عن محمد عليه الصلاة والسلام سواء. ومن المعالم التي مرت معنا أيضا حمد الله سبحانه وتعالى وثناؤه على نفسه، لذلك ختم الله سبحانه وتعالى السورة به، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذا من أبلغ الدعاء، ولذلك كان يختم النبي صلى الله عليه وسلم به دعاءه، ويختم به الأئمة، ويختم به الداعي المسلم دعاءه، لأن هذا من أبلغ الدعاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك من أجود الدعاء الذي يدعو به المسلم ما دعا الله به في القرآن، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه علمنا كيف نثني عليه، وهذه نعمة عظيمة. وأختم بهذه الفائدة، أنه لاحظوا في كيف علمنا الله كيف نثني عليه وكيف علم بني إسرائيل. فعندما علمنا في سورة البقرة في آخرها في قوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا في سورة البقرة، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. لكن عندما جاء في ذكر قصة من قصص بني إسرائيل قال: فما كان قولهم إلا أن قالوا في سورة العمران: ربنا فما كان قولهم إلا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. لاحظوا الفرق بين الدعاء الذي علمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته وبين هذا الدعاء الذي علمه لبني إسرائيل، تجد فضل محمد عليه الصلاة والسلام وأمته على سائر الأمم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يجعلنا من المتدبرين المتفقهين في كتابه، وشكر الله لكم صبركم واحتسابكم في هذه المجالس، وجزى الله الإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة دورة الأترجة التي أسأل الله أن يجعلها في صحائف أعمال من قام عليها ومن شارك فيها. وهذا أيها الإخوة من أعظم ما يحرص عليه المسلم ويتعب نفسه فيه، ويحتسب الأجر فيه، وأنا أعرف أن فيه مشقة هذه المجالس المتتالية، ولكن التعب في مثل هذه الأمور أيها الإخوة هو غاية السعادة. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم نرى هذا في صحائف أعمالنا يوم القيامة، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.